حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. يا الغلاطة لانتظاري والمشاعر في هواك، انتظر قربك وداري قلبي يتمنى لقاك، شوقي اللي لك خداني والهوى مني يجيك، والزمن ضامي يعاني يا عسى يجمعني فيك، يا عسى يجمعني فيك. تبتهج فيها العيون تنتظر لحظة وصالي وانتظر قلب حنون، كلها أيام وليالي تبتهج فيها العيون تنتظر لحظة وصالي وانتظر قلب حنون، تنتظر لحظة وصالي وانتظر قلب حنون. فينا قل متى تبر الجروح، ويا متى بملى عيوني منك يا الطرف الخجول، انت لو تصبر بدوني انا بعدك ويش اقول.